نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، وباب احترام اسماء الله عز وجل وتغيير الاسم لاجل ذلك. تقرا شيخ الاسلام اي فضل. باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك. عن ابي شريح انه كان يكنى ابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله هو الحكم واليه الحكم. فقال: ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما احسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح: ومسلم وعبد الله. قال: فمن اكبرهم؟ قلت شريح. قال: فانت ابو شريح. رواه ابو داود وغيره. نعم، هذا الباب باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك. هذا الباب فيه تتمه للباب الذي كان قبله في قاضي التسميه، النهي عن تسميه قاضي القضاه وملك الاملاك. وهنا ياتي النهي عن التكني بكنيه ابي الحكم وتغيير هذه الكنيه لكنيه اخرى. هذا كله يدخل في باب التادب مع الله عز وجل، التادب في التسمي بالاسماء التي يكون فيها ما هو مختص لله عز وجل، او يكون فيها صفه في هذا الاسم او هذه الكنيه لا يذكر فيها او لا تكون الا خاصه لله عز وجل. فهنا هذا الباب فيه ارشاد من المؤلف رحمه الله عليه، من باب تسميته، حتى تسميه من باب احترام اسماء الله وتغيير الاسم لاجل ذلك. فهنا يبين بأن المرء لابد أن يكون متأدبا مع الله عز وجل، مع أسمائه الحسنى، مع صفاته العليا. فهنا لابد أن يعلم المرء بأن التعامل مع أسماء الله عز وجل لها خصوصية خاصة، لأن الأسماء الله هي علم على ذات الله. وقد بين الله عز وجل أن هذه الأسماء من التي يدعى بها الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذه الأسماء لابد لها من احترام، لابد لها من تأدب مع الله عز وجل، سواء هذا التأدب من باب التسمي بالأسماء التي يخص بها الله عز وجل فيأتي النهي عن ذلك، أو التسمي بالأسماء أو الكنى التي فيها خصوصية لله عز وجل، فجاء الشرع ليغلق هذا الباب ويمنع هذا التكني بهذه الكنية. ومنها هذا الباب الذي معنا التكني بأبا الحكم. وأيضا من باب الأدب مع الله عز وجل هو مع أسماء الله عز وجل احترام هذه الأسماء وعدم الامتهان. لذلك كان علماؤنا يقولون بأن القصاصة حتى التي فيها اسم من أسماء الله عز وجل على المرء أنه يراعي أن يتعامل معها باحترام وبقدسية، لأن فيها أسماء الله عز وجل، سواء هذا قرآن أو غير قرآن، حتى الورق الجرائد هذا الذي يتهاون فيه الناس في التعامل معه وفيه أسماء الله عز وجل، هذا لابد أن يتأدب. حتى أن الإمام مالك له فتوى يعني صاعقة، يقول من لقى أو من رأى القصاص عليها القرآن عليه اسم أسماء الله وتركها على الأرض يكفر، لأن فيها هذا استهزاء بأسماء الله عز وجل أو استهزاء بالقرآن، وهذا أمر ليس بالهين. فيجب احترام أسماء الله عز وجل، يجب تعظيم أسماء الله عز وجل، لأن تعظيم أسمائه من تعظيم شعائره. قال الله عز وجل: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فهذا لا شك بأن من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله عز وجل هو تعظيم أسماء الله عز وجل. فهنا أسماء الله عز وجل يدعى بها، وهذه وكذلك يتسمى بالأسماء التي قد أجاز الشرع أن يتسمى بها. وأيضا كما قلنا تحترم، ومن باب أيضا الاحترام مثل يسحب هذا الحكم في الورق والقصاص على قصائص القصاصات، على أيضا الملابس التي يسمى بها، التي تجد مطبوع عليها أسماء الله عز وجل، هذه أيضا لابد أن يعني هذا لا يجوز، لأن هذا ليس من باب احترام. هذه الملابس يعني قد يدخل بها المرء الخلاء، قد تغسل، قد يقع عليها أشياء، قد تتسخ، قد يقع على الأرض، وهذه إن كان عليها أسماء من أسماء الله عز وجل وأيضا من آيات القرآن فهذا لا يجوز، لأن هذا ليس من باب احترام أسماء الله عز وجل. ومن أسماء الله عز وجل على قسمين عند أهل العلم: قسم اختص الله عز وجل بها هذه الأسماء لنفسه، فلا يتسمى بها أحد من البشر، ومنها اسم الله عز وجل الرحمن، الله اسم الجلالة والاسم الأعظم، رب العالمين، أيضا المتكبر، وكل ما كان فيه الحكم كما هو معنا الآن في هذا الباب. وكان الحكم جاء الجبار مثلا، هذه الأسماء الحكم هنا جاء المعرف بألف ولام، لأنه قد أثبت الشرع الله عز وجل بجواز أن يسمى أحد حكما، يعني حكما أو كان حكما، لأنه قال الله عز وجل: فابتغوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماه حكما، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لتدلوا بها إلى الحكام، فأيضا سماهم الحكام. ولكن سنبين أن هذا من التقييد، يعني هذا ليس من الإطلاق، لأن هنا النهي عن الكنية هذه إنما جاءت في أبي الحكم كما سنبين، لأنه فيها ما فيها من منتهى الحكم ولا يكون إلا لله عز وجل. المهم أن هناك أسماء اختص الله عز وجل بها لنفسه لا يسمى بها أحد من البشر، هنا أسماء اشترك فيها المخلوق مع الله عز وجل، كأن الله قد سمى المخلوق مثلا سميعا وبصيرا، أو فيها هذه صفات سميعا وبصيرا، رؤوفا رحيما أيضا، فهذه يجوز أن يسمى بها المرء. ولكن جاء النهي عن التكني إن وجدت أنها تكنية فيها من الصفة التي لا تكون لله، وهذا من باب ما جاء في هذا الباب معنا، لأن لما سئل عن أبي الحكم لماذا سمي ذلك، وجد بأن المعنى الذي سمي ليلي سمي له سمي به هذه الكنية لا يكون إلا لله عز وجل، وهو أنه يرجع الحكم، سنبين فيما في شرح الحديث، يرجع إليه في الحكم ويرجع إليه، وهذا لا منتهى، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. إذن الأسماء التي هي خاصة بالله عز وجل هذه لله لا يسمى بها من البشر، والأسماء التي فيها اشتراك لا حرج في ذلك، على أنه يلاحظ إن وجدت أن الصفة في هذا الاسم يعني تكون من الصفات التي لا يذكر فيها لله فيمنع من هذا الباب كما منع هنا في أبي الحكم، لأن أثبتنا أن هناك حكما من أهلي وحكم من أهلي أثبتنا تدل بها إلى الحكام، فجاء الشرع يبين أن يجوز إطلاق الحكم أو الحاكم، وأيضا إذا اجتهد الحاكم فله أجران كما جاءت السنة. فإذا المسألة هنا ترجع للصفة التي سمي له فيها أو التي كني له بها، وتكنى لصفة لا تكون إلا لله عز وجل. هنا أسماء الله عز وجل كما بوّب المصنف قال: باب احترام أسماء الله عز وجل. هنا لابد أن ننوه على أن الأسماء لها، أسماء الله عز وجل لها بعض الخصائص، لها بعض الدلالات، فأسماء الله عز وجل مترادفة من وجه ومتبينة من وجه. هل أحد ممكن يعني يشاركنا سواء على الغرفة كيف نقول أسماء الله عز وجل مترادفة من وجه ومتبينة من وجه؟ مترادفة يعني أنا مش فاهم، أسماء مع بعض يعني أسماء الله عز وجل نقول مترادفة من وجه ومتباينة من وجه، مترادفة من وجه ومتباينة من وجه. على الغرفة في حد هيقدر يجيب؟ مترادفة بأن صفاتها كلها لله عز وجل. يبقى هي مش صفاتها مترادفة، لأنها كلها تدل على ذات واحدة، تدل على ذات واحدة وهو الله عز وجل، يبقى هنا مترادفة. يعني إيه؟ الرحمن الرحيم الكريم كله مترادف، هذا لما يدل على ذات واحدة، يدل على ذات واحدة فمترادف من هذا الباب. ومتباينة تباينة بأن الله عز وجل يملك مثلا صفة الرحمة وفي نفس الوقت صفة الغضب، يبقى هنا التباين من باب الدلالة على المعنى والصفة، يعني من باب الذات فهي كلها مترادفة على ذات واحدة، من باب المعنى في المعنى والدلالة والصفة السلام عليكم، فهي هنا متباينة، لأن اسم الله الرحيم غير اسم الله الكريم، غير اسم الله العزيز، غير اسم الله الجبار، هنا ترى تباين في الصفات. فنقول هنا إذن يبقى أسماء الله عز وجل متباينة من وجه ومترادفة من وجه. أيضا أسماء الله عز وجل توصف لها دلالة التطابق ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، فأسماء الله عز وجل متطابقة. بمعنى إيش متطابقة؟ لما تقول بأن الله عز وجل الكريم، فالكريم مطابق لله عز وجل، لا يتخلف الكريم عن الله عز وجل، بخلاف البشر ممكن واحد يكون اسمه كريم وهو من أشح الناس، من أبقل الناس، ممكن يكون واحد اسمه محمد وهو مذموم ليس محمد، ممكن يكون واحد اسمه يعني ايش اسمه مثلا عزيز، وهو من أذل الناس، يعني يذل نفسه، فنقول هذا لا يكون إلا لأسماء الله عز وجل مطابقة على الاسم، يعني لا يتخلف المعنى عن اسم الله عز وجل، تطابق تام. يبقى هنا من باب دلالة التطابق فالاسم يدل على الله عز وجل لا يتخلف، ومن باب التضمن فإن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة من صفات الله عز وجل. فلقلنا بأن الكريم لابد أنه صفة الكرم، العزيز صفة العزة، السميع صفة السمع. فهنا إذا كل اسم لابد له أن يتضمن صفة، لا يكون اسما لله عز وجل إلا أن تضمن صفة. لذلك الأسماء الجامدة لا تكون لله عز وجل، وكما بينا من الأسبوع الماضي في اسم فيما أخطأ وأن سمى الله باسم الدهر، لأن نقول الدهر ليس فيه صفة تشتق منه، لذلك كل اسم يشتق منه صفة ويتضمن صفة. يبقى الدلالة نقول دلالة التطابق أولا بأن أسماء الله عز وجل مطابقة لله لا يتخلف معناها عن الله عز وجل، أيضا أسماء الله عز وجل متضمنة لابد أن يتضمن الاسم صفة، وقد تكون الصفة صفة لازمة أو تكون صفة متعدية. فنقول فأسماء الله عز وجل دلالة التطابق دلالة التضمن، وقلنا بأن من إثبات أسماء الله أن يتضمن الاسم صفة، فإن لم يتضمن الاسم صفة لا يكون اسما لله عز وجل. أيضا من دلالة اللزوم كما قلنا دلالة التطابق دلالة التضمن دلالة اللزوم، بمعنى بأن لو قلنا بأن الله عز وجل سمى نفسه سبحانه وتعالى مثلا الخالق فيتضمن صفة الخلق، هذا تضمن يلزم من ذلك بأنه عنده صفة القدرة وصفة العلم وصفة، هذه دلالة الالتزام، هذا نسميها يلزم من ذلك. إذا قلت بأن الله الخالق فيتضمن دلالة التضمن هنا، يبقى الخالق دي دلالة مطابقة على الله عز وجل، يبقى على الذات. طب يتضمن صفة الخلق، يستلزم ودي دلالة الالتزام، يستلزم أن الله الخالق لابد له أن يتصف بالقدرة، كيف يخلق بدون القدرة، لابد أن يتصف بالعلم، يتصف بالحياة، هذه تسمى أيضا دلالة الالتزام. إذن وجب على عند من يعني يثبت أسماء الله عز وجل أن يستحضر دائما هذه الدلالات الثلاثة، دلالة التطابق، دلالة التضمن، ودلالة الذات، لا دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. وهذا يعني هذه من قواعد في قواعد أسماء الله عز وجل. أيضا من أسماء الله عز وجل من القواعد بأن بعضها معلوم لدينا وبعضها غير معلوم، فهناك أسماء قد استأثر بها الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى لا يعلمها لأحد إلا لمن أراد ذلك، ومنها أسماء لا يتعلمها إلا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحديث الشفاعة الكبرى عندما يذهب ويخر عند العرش فيسجد لله عز وجل، يخر ساجدا فيقول فأحمد الله بمحامد لم يعلمنيها إلا في هذا الموطن، والمحامد لابد فيها من الثناء على الله عز وجل، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم أسماء لله عز وجل في هذا الموضع. وأيضا الحديث المشهور فيه الدعاء اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل ذلك على أن الله عز وجل استأثر بعض الأسماء لديه. إذن أسماء الله عز وجل غير محصورة، هذا هو الصحيح بأن غير محصورة في عدد. وأما ما يشكل عند البعض في حديث 99 اسم فنقول هذا ليس على سبيل الحصر، هذا على سبيل الفضل، بأن من حصر ومن يعني حفظ وتدبر وعمل وعلم وقام بهذه الأسماء فهذا هو الذي فيه هذا الفضل، إنه من أحصاها دخل الجنة. فالإحصاء هنا يتضمن العلم بها، يتضمن العمل بها، يتضمن التدبر، الدعاء وغير ذلك، الفهم بها، إحاطة هذا اللفظ، أيضا التعبد بمقتضاها، فلا بد من الإحصاء أنك تتعبد بمقتضى هذا الاسم. وهذه أيضا من الضوابط في أسماء الله عز وجل، بأنك من ضوابط تعلمك بأسماء الله عز وجل بأنك تتعبد بها، تتعبد بها على الوجه الصحيح، فإنك إن أردت أن تدعو بالمغفرة تقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتدعو بالاسم المناسب وبالصفة التي تلائم ما أنت تدعو إليه. هذا من التأدب مع الله عز وجل في مسألة الدعاء بأسماء الله عز وجل. إن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأعظم الدعاء أنك تقدم أولا الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم تثني بالحمد على النبي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقه الدعاء بأسماء الله عز وجل أن تضع الاسم في موضعه، وأن تضع الاسم في المناسبة التي تدعو إليها. فليس تريد مثلا أن الله يرزقك فتقول مثلا يا رحمن ارزقني، هذا سوء أدب. تقول يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. هذه هي من باب أنك التعبد، أثار التعبد بأسماء الله عز وجل. إذن من أيضا من الضوابط في أسماء الله عز وجل بأن الاسم إذا كان متعديا فالإيمان بأسماء الله عز وجل المتعدية يكون بثلاثة أمور. وإن كان غير متعدي، يعني في أسماء لازمة وفي أسماء متعدية. وأنا سأسأل لمن يأتيني باسم من أسماء الله عز وجل لازم. المتعدي كثير، المتعدي الإيمان به يكون أولا أن تؤمن بأن هذا اسم من أسماء الله عز وجل، أن تؤمن بما تضمنه من صفة. ثالثا أن تتعبد لله عز وجل بأثر هذه الصفة. فلو قلت بأن اسم الله الكريم، لابد أن تؤمن بأن الكريم من أسماء الله عز وجل، هذه الأولى. الثانية تؤمن بأنه يتضمن صفات الكرم، ولا تكون مثل المبتدعة المعطلة الذين يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، كريم بلا كرم. لا، لابد من الإيمان بأسمائه أن تؤمن بالأمر الثاني بأنه يتضمن صفة. والأمر الثالث إذا كانت الصفة هذه متعدية تؤمن بأثار هذه الصفة، بأن الله عز وجل إن كان كريما فيكرم من يشاء من عباده، إن كان سميعا فيسمع يسمع الأصوات كلها، إن كان عليما فيعلم ما كان وما لم يكن ولو كان كيف سيكون. فهذه كله من أثر التعبد. وهناك أسماء لله عز وجل لازمة ليست متعدية، يعني هو فيها اسم لله ويتضمن صفة، لكن الصفة دي ليست غير متعدية. قدوس مثلا، ايه طاهر مطهر، ايش يعني هي معناها طاهر مطهر؟ لا يعني مش متعدية متعدية تقصد؟ لا مش لازمة. متعدية يا شيخنا، لازمة. هو لازم. ايش تاني؟ طيب احد ممكن يعلم اسم لازم؟ الله، اصل الله اسم الجلالة هذا اصلا في صفة الالوهية. لا بس ازاي ده مألوه سأله القلوب واثم والالوهية تظهر له. متعدي كيف متعدي؟ يعني الصفة فيه متعدية على الغير، يعني يلهم القلوب لتألهه وتتعبد اليه وهكذا. الصمد ايش رأيكم فيه؟ الذي يلجأ إليه. طب الأصح من ذلك العظيم. العظيم اسم بسم الله عز وجل يتضمن صفة العظمة، وهذه الصفة غير متعدية. لا، الكريم هو بيكرم به الغير متعدية. العليم أيضا يعلم غيره، يأتيه العلم. أما العظيم فهذه أيضا من أسماء الله عز وجل اللازمة. طب ولله يعظم غيره؟ الله عز وجل لأن العظمة لله. لا ما تأتي، ما تأتي. يعز ماشي من يشاء ويذل من يشاء، لكن التعظيم هذا لله ما يشاركه فيه. حتى لذلك احنا نقول من فعل شيئا ليعظم به احد من العبادات دخلنا في الشرك. الخلق ولا الخلق من ممكن تقول لو قلت الخلق من احسنت ايضا الخلق من عدم. نعم، فليس الا الله عز وجل، هذا صحيح. لا هو متعدي، لا متعدي يخلق. هو المقصود بالتعدي ايش؟ انه في اثار للصفه. لا خطا، يبقى في تاثير على يخلق. الخلق نعم يخلق بها، ده التعدي في الصفه، لان الصفه متعديه هنا. لا نتكلم على الصفه لازمه ام غير أم متعديه، لكن هو يخلق طبعا. بالعكس ازاي ده خالق؟ الكبرياء. نعم ممكن تقول الكبرياء ايضا ممكن. هذه كلها جيد. طيب هذه ضوابط للصفة، ندخل فيها الحديث، شرح الحديث حتى نقول حديث شريح عن أبي شريح هو هاني بن زيد الكندي، وجاء وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه بعد أن أسلم، وكان يكنى بأبي الحكم، أي ينادى بأبي الحكم. والكنية ممكن أن تأتي بما صدر بأب أو أخ أو عم أو غير ذلك، يعني احد يكني احد، يعني الاب يكني والعم يكني والاخ، والتكنيه الكنيه تكون هنا للمدح. يعني الكنية الأصلي فيها أنها تكون للمدح، ولكن قد تأتي للذم أيضا كأبي جهل، فكنية على سبيل الذم، لكن الأصل أنها يعني غالبا تأتي للمدح، وقد تأتي الكنية للولد، وقد تأتي للمصاحبة، يعني يصاحب شيء مثل أبو هريرة كان يصاحب الهر فكنية بأبو هريرة أيضا، وقد تكون مجردة للعالمية كأبي بكر، هذه كنية أبي بكر وليس اسمه، هذه كنية له، هذه عالمية، وأيضا كأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه أيضا يعني هو ليس له ولد لعلما، فكل هذه يجوز أن يكن أن تكون التكنية، يعني لا يشترط أن تكون بالأولاد فقط، لا تشترط أن تكون الكنية بالولد، وإن كان سنبين بأن هذا من عادة العرب أنها تكون بالولد كما أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو عن طريق الأولاد. قال يكن أبو الحكم، والحكم هو من أسماء الله عز وجل، ولذلك لما كان من أسماء الله عز وجل كان لا يجوز أن يكن بأبي الحكم، لأنه إن الله عز وجل لم يلد ولم يولد، فكيف يكون هو يعني هذه فيها مشاركة، هذه فيها سوء، لذلك وقال باب احترام أسماء الله عز وجل وتغيير الاسم من غير ذلك، فكانت الكنية بأبي الحكم غير لائقة، لأن الحكم من أسماء الله عز وجل، فأن يكن بها فيها إشارة لأمر قد نفاه الله عز وجل ما ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. فنقول هنا لأن أولا الحكم من أسماء الله عز وجل، فالتكني بهذه الكنية هنا جاء وجه للاعتراض فيها، هذا أمر. والأمر الثاني هو ما جاء في معنى الكنية، لأنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الصحابي الجليل بأنه كان إذا أراد القوم يعني يتخاصموا في شيء فيرجعون إليه فيتحاكمون إليه، فقال فيفصل هو بينهم، فكانت هذه إشارة في الحديث على أنه سبب من أسباب تغيير الكنية، بأنه الكنية ليست فقط اسما، يعني ليست على ظاهرها، لا ده لها معناها، بأنه كان يرجع إليه عند التخاصم فيفصل بينهم، وهذا استقلالا لا يكون إلا لله عز وجل، يعني الذي يرجع إليه للفصل هو الله عز وجل، لذلك هو قال له إن الله هو الحكم، يعني إيش؟ قال إن الله هو الحكم يعني اسمه الحكم، ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم بعدك وإليه الحكم، وهذه تدل لأنه أن الحكم لا يرجع إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله الآخر الآيات، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فهنا يبين بأن هذا، لذلك لما قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا تنازعوا في شيء واختلفوا يرجعون إليه فأحكم بينهم فيرضوا كما سنبين بحكمه، فكل هذا دخل فيه مشاركة في صفة لا تكون إلا لله عز وجل، إنه هو الذي يرجع إليه في حكم البشر كله، فنقول إذن كانت هذه مناسبة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير، لأن الله عز وجل قال ليس الله بأحكم الحاكمين، فالحكم هو الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فبين بأن المرد في مسألة الحكم والرجوع في التخاصم لا يكون إلا لله عز وجل، فلما كان مشعرا بهذا الكلام بأنه يرد إليه كانت فيه ما فيه من أنه تكنى باسم وفيه صفة أيضا لا تكون إلا لله، فجاء هنا الشرع ليحسم هذه المسألة كما حسم في الباب الذي قبل القاضي القضاء وملك الأملاك الذي فيه نوع من التنازع أو من التشبه بصفة من صفات الله عز وجل، فجاء الشرع ليغير ذلك، هنا قال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وهذا تأكيد، طب هو إن الله هو الحكم هذه تكفي، لكن أراد الإنسان أن يبين وإليه الحكم كما جاء في آيات الحج مثلا، ففي فدية من صيام أو لا فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، هي ثلاثة وسبعة، أراد الله جل يؤكد تلك عشرة كاملة يعني تأكيد على الثلاث والسبع، هنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني هو الحكم خلاص كان تكفي، لكن وإليه الحكم يعني يرجع إليه في الحكم كله، وهذا إن دل على التأكيد على أن التحاكم لا يكون إلا لله عز وجل، وقد فصلنا في مسألة الحكم من قبل في أبواب أخرى حتى لا نطيل إلى ذلك، فهنا يفيد هذا إليه هو الحكم ألف ولام معرف يفيد استغراق صفات الحكم لله عز وجل، وهذه تبين بأن لما قال هو الحكم وإليه الحكم إليه الحكم حتى كل الحكم، الحكم معرف بألف ولام، كل الحكم يرجع إلى الله عز وجل، وإن دل ذلك على أنه لا تحاكم إلا بشرع الله عز وجل، وهذه تدل على استغراق الحكم كله بصفاته جميعا لله عز وجل. هنا قال الحكم هنا ينقسم على أمرين، حكم قدري وحكم شرعي. إيش الفرق؟ تكلمنا في القدر والشرع من قبل. حكم قدري وحكم شرعي. ما هو قال إلي الحكم، ففي حكم قدري وحكم شرعي. الله عز وجل كتبه سواء يحب أو لا يحب. اسمه إيش طيب؟ أنا قلت إيش؟ كوني القدري. كوني لو القدري. أيوة. طيب إيش؟ الدين الشرعي. طيب. الشرع هذا الذي يحب الله عز وجل من فعل الطاعات وترك المنكرات. طب الكوني الأول بس. وأريد وأريد مثال. قدري. إيش هو الكوني؟ ما ماشي كوني قدري. إيش معنى كوني قدري يعني أنا؟ يعني إيش ضابطه؟ إن في كفر وفي إيمان مثلا، رغم أن الله عز وجل يكره الكفر، لكن هو قدر أن يكون هناك كافرين، هناك جنة هناك نار. إيش الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي مبدئيا؟ الحكم الكوني زي السنة الكونية، اللي هو يأخذ بقى المؤمن أو الكافر هيوصل نفس النتائج لو في حد لها حد في الدنيا، أو قدر اللي هي مثلا ربنا بيرزق المؤمن والكافر. السؤال على الغرفة أرجوكم، ما الفرق بين الحكم الكوني والحكم القدري الشرعي؟ طيب بس أنا أريد ضابط مهم أوي في المسألة، فرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي. هو اللي أنا عارفه شيخنا الضابط، فإن الكوني القدري الله عز وجل بيقدره سواء يحبه أو يكرهه. كويس. أما الدين الشرعي جاي. فالله عز وجل هذا واحد من الضابطين. الكوني له ضابطين. ضابط الأولين أنت قلته أن يقع فيما يحب الله أو فيما لا يحب الله. هذا الكوني عموما، قضاء كوني، حكم كوني، إذن كوني، كل هذا في الكون. العبد ليس له فيه اختيار. أيوة أحسن. يعني إيش معناه؟ يعني ما لوش تدخل فيه. أحسنت. يعني لا رد له أو لا راد له، هذه الذي أريدها. هذه ضابط مهم، لأن الحكم الكوني لا رد له، لا أحد يستطيع أن يرده، لأنه حتما سيقع، ليس للمرء دخل فيه. قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هذا حكم كوني لا مرد له أو لا رد له. الحكم الشرعي هذا الذي أنت تقصده، مش الحكم الكوني اللي فيه ينقسم الناس لمؤمن وكافر، ليس الحكم الكوني. الحكم الكوني واقع واقع. الحكم الشرعي من استجاب له كان من أهل الإيمان، ومن رد الحكم الشرعي كان من أهل الكفر. نحن نتكلم على أن قضيت فيه جنة وفيه نار وفيه إيمان وفيه كفر أصلاً. الله عز وجل مش إيمان وكفر، هو تقصد تقول فيما يحب وفيما لا يحب، ولا يرد، عشان نضبط الكلام. لكن متى يظهر لك الإيمان والكفر؟ في الحكم الشرعي، لأن هذا هو الاختبار فيه. من وافق الحكم الشرعي أصبح من أهل الإيمان، من رد الحكم الشرعي وقع في الكفر. هذا الذي نقول فيه كفر وإيمان، نقول فيه كفر وإيمان. والآيات فيه كثيرة، لأن الله قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أمر يعني لابد هنا، لكن هل كل الناس احتكموا؟ قد يقع قد لا يقع. يعني الله أمرنا بأن في شيء نرد إلى الله، إلى الحكم الله عز وجل، لكن ليس كل الناس طبقوا. فمنهم من طبق كان من أهل الإيمان، ومنهم من رد الحكم الشرعي فكان من أهل